أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. نتوسل إليك بآياتك ونقسم بك عليك أن تسبغ على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن تحفظنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن إنك أنت الرحيم الرحمن. من الآية 41 من سورة فاطر حتى الآية 27 من سورة ياسين تلا علينا القارئ عبد الناصر حرك. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، ذلك اللقاء الذي تشهده الملائكة. ما من عبد يفتح له باب الدعاء إلا فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء قربة وتواصل ومناجاة مع الحق سبحانه وتعالى، فيا من تحب مناجاة الله فعليك بالدعاء. ونعيش مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا واحفظ مصرنا نفحات رب العرش من يمناه جل القدير جل القدير وجل ما أعطاه شعبان أدرك شعبان أدرك بالقلوب تشوقا ريان شهر الصوم من مجراه غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليلة يرجو السماحة من ندامة شعبان أدرك بالقلوب تشوقا ريان شهر الصوم من مجراه غفر الإله غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليلة يرجو الرضا يرجو القبول يرجو السماحة من ندام مولاه غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليلة يرجو السماحة من نداء مولاه يا الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماءه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا نفحة الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماءه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا رب أدرك من دعاك وأرضه واجمع شتات القلب يا رب غفر الإله لمن أتاه بليلة يرجو السماء من نزى مولاه يا رب يا رب يا نفحة الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا نفحة الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا رب يا رب أدرك من دعاك وأرضه واجمع شتات القلب يا رب أدرك من دعاك وأرضيك واجمع شتات القلب يا رباه وامحو الذنوب وامحو الذنوب وامحو الذنوب بليلة ميمونة أنت المجيب

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان هذا نداء الحق، نداء الإيمان، نداء الصلاح والفلاح، رفعه من هنا من ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. أيها الأخوة المؤمنون، ها هي قافلة الزمان تدور، وعجلة الدهر تمضي، وهي الحياة كما هي، لكن الله سبحانه وتعالى عرفنا عباده المؤمنين الذين يطيعونه في الدنيا ويفوزون بالجنة في الآخرة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وغدت الأمانة عملة نادرة هذه الأيام في كل مكان. نعم، نبحث عن الأمانة في نفوسنا وفي قلوبنا، لأنها كلمة السر التي بها يرتقي المجتمع وتتقدم الأمم. لذلك يقول الحق في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويأمرنا الحق بحسن أداء الأمانة، كل في مكانه، الموظف في مصلحته، والرئيس في رئاسته، والقائد في مكانه. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، من الأمانة أن نصون هذا الوطن، وأن نحافظ عليه، وأن نعلي من شأنه. من الأمانة أن يعمل كل منا ولا يتهاون ولا يتكاسل ولا يتخاذل، فالوطن في حاجة إلى أمانة كل منا، وإلا فلننتظر الساعة. كل منا يحتاج إلى إيقاظ شعور الأمانة في داخله. والله لو كان في كل منا قدر ضئيل من الأمانة لكان لوطننا شأن آخر. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله من أداء ركعتي السنة، والآن نعود إلى القرآن الكريم والقارئ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم قد نرى تقلب وجهك في السماء وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة فول وجهك شطر المسجد الحرام

وإلى غيرك لا تكلنا، أنت حسبنا وعليك توكلنا. اجعل يا ربنا مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام والخير والإسلام والرزق الوفير والخير العميم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لك الحمد والمنة يا ربنا، مددت في عمرنا وأعززتنا بالوقوف بين يديك والتذلل والخضوع إليك، فأنت ربنا رب السماء والأرض. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل يومنا هذا فلنسأل أنفسنا، قال الله في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فليضع كل منا هذه الآية في قلبه وفي عقله ليكون من عباده المؤمنين، ليضع كل إنسان الأمانة نصب عينيه وعليه أن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى في مصلحته وفي الشارع وفي الطريق وفي بيته حتى ينال الجنة بإذن الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ علينا بلادنا ونيلنا وحدودنا وجيشنا، إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله. أمان في هذه الصلاة إمام المسجد الدكتور أحمد محمد عوض. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ووليد عبد الفتاح، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وأحمد رامي، ومن مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين من كيد ومكر الكائدين. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.